المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع المواد التذكارية لموقع مانجونغ دي للأثار التاريخية الثورية. رافقه كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب العمل الكوري. تفقد المارشال المحترم غرفة التعريف بتاريخ المصنع وقال إن مصنع المواد التذكارية لموقع مانجونغ دي للأثار التاريخية الثورية أنشئ تحت رعاية القائد العظيم كيم جونغ إيل، وأضاف قائلا إن القائد العظيم زار معرض منتجات الصناعة الخفيفة لمدينة بيونغ يانغ في آب عام 1984 وقدر عاليا منتجات المصنع، ثم أكد أن الإداريين والمشتغلين في المصنع عليهم ألا ينسوا ثقة قائدنا ومحبته دائما، وعليهم أن يتجاوزوا خطة الاقتصاد الوطني المنوط بهم حسب المؤشرات حتى يساهموا مساهمة إيجابية في تحسين معيشة الشعب، حافظين في قلوبهم الفخر والاعتزاز بأنهم يعملون في مصنع تتشرب فيه محبة القائد العظيم بحرارة، مصنع يهتم به الحزب اهتماما بالغا. تفقد المارشال المحترم عملية إنتاج المنزلق وعملية المنتجات البلاستيكية الميلامينية وعملية إنتاج المواد التذكارية وغرفة العينات وغيرها ليطلع بالتفصيل على حالة الإنتاج وجودة المنتجات، وعبر عن رضاه الكبير من إقامة المصنع العملية التقنية الحديثة المتمكنة من إنتاج المنزلق البلاستيكي والمعدني اللازم لإكمال الحقائب والأحذية واللوازم الرياضية بكميات كبيرة وشروعه بالإنتاج على قدم وساق. وقال إن تجهيزات إنتاج المنزلق مثل ماكينات النسيج والقولب والخيط والقطع والفحص كلها أحدث، وخاصة يروقه جدا إنتاج المنزلق استفادة من اللوازم الملحقة المصنوعة من خامنا ومواتنا المحلية. تم تحقيق نجاح جدير بافتخاره في تنفيذ خطة الحزب الخاص بالإنتاج المحلي، ثم قال إن قدرة المصنع على إنتاج المنزلق عظيمة، وأصبح في إمكانه إنتاج ما يكفي من المنزلق اللازم لإنتاج الضروريات الحياتية المختلفة، ناهيك عن الحقائب والملابس المدرسية والأحذية للتلاميذ. نتيجة إنشاء حتى عمليات إنتاج المنزلق من نمطنا في المصنع تلو إنشاء عمليات إنتاج أقمشة الحقائب بالإنتاج المحلي في مصنع كيم جونغ سوك للغزل والنسيج في بيونغ يانغ، تمكن من توفير الحقائب المصنوعة بأقمشتنا ومنزلقنا لأطفالنا وتلاميذنا. وعلم أن المصنع أقام عملية المنتجات البلاستيكية الميلامينية الحسنة في الرؤية وصالها للاستعمال على أروع وجه، كما حقق تقدما كبيرا في تحديث عمليات إنتاج المواد التذكارية. أشار المارشال المحترم إلى أهمية المصنع وعرض المهام المطروحة أمام المصنع مثل مسألة تطبيع إنتاج المنزلق على مستوى عال وتنويعه وتلوينه، ومسألة تركيز القوة الكبيرة على رفع جودة المنتجات، ومسألة زيادة أنواع المنتجات البلاستيكية الميلامينية وطمأن جودتها طمأنا تاما، ومسألة الاعتناء بالماكينات وإدارة غرفة نشر العلوم والتكنولوجيا على نحو فعال، ومسألة إلاء الاهتمام البالغ لأعمال التموين على المشتغلين وإلى آخره. وفرح فرحا شديدا قائلا إنه مرتاح للغاية، لأنه تم بناء قاعدة إنتاج السلع الاستهلاكية العامة الأخرى المعتمدة على قوانا وتقنياتنا وخاماتنا ومواتنا نتيجة إقامة حتى العمليات الحديثة لإنتاج المنزلق والمنتجات البلاستيكية الميلامينية في مصنع المواد التذكارية لموقع مانجيونغدي للأثار التاريخية الثورية التي أعيد بناؤه رائعا بما يجدر بملامح الدولة الاشتراكية المتمتنة، وتم تنفيذ ما رغب فيه من أجل الشعب. ذكر المارشال المحترم أن بناء مصانع الصناعة الخفيفة بصورة أروع بما يتفق مع مقتضيات عصر اقتصاد المعرفة وتنشيط الإنتاج اعتمادا على الخامات والمواد المحلية إنما هو عمل هام يؤدي إلى سد حاجات أبناء الشعب المتزايدة يوميا إلى السلع الاستهلاكية واستعراض تفوق نظامنا الاشتراكي وحيويته. وأمر ببناء مزيد من قواعد إنتاج سلع الاستهلاكية العامة الحديثة المزودة بالمعدات وعملية التقنية الرائدة في آن مع إعادة بناء مصانع الصناعة الخفيفة الحالية على أروع وجه. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في المصنع سينتجون مزيدا من السلع الاستهلاكية العامة حسنة الجودة التي تتلائم مع ذوق أبناء الشعب وإحساسهم الجمالي وتحظى بإقبال حسن منهم ويحبها الشعب، متحلين بالنظرة الصائبة إلى الشعب بحيث يؤدون مسؤولياتهم وواجباتهم المنوطة بهم في النضال الرامي إلى تحسين معيشة الشعب، والتقط معهم صورة تذكارية.